يكتب. أنا أكتب. نحن نكتب. أنت تكتب. أنت تكتبين. أنتما تكتبان. أنتم تكتبون. أنتن تكتبن. هو يكتب. هي تكتب. هما يكتبان. هما تكتبان. هم يكتبون. هن يكتبن.